يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن الملائكة يتمثلون بصورة البشر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم، لا أدري. نعم.